بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع: الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. الثاني: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ثم بعد، هذه القاعدة السابعة في باب الأسماء التي ذكرها المصنف. وقبل التعليق على ما ذكر المصنف هنا، أنبه على تنبيه في درس الأمس، وكنت قد أشرت إليه إشارة، ثم طلب مني أحد الأخوة زيادة التوضيح له، فكنت قد ذكرت في سياق استدلال لكلام أهل العلم ولما ذكره العلماء من أن العدد المذكور في عد الأسماء أنه لا يسبق رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكنا ذكرنا بعض كلام أهل العلم فيما يتعلق بتضعيف هذه الروايات من حيث السند ومن حيث المتن. وهناك أيضا مسألة أخرى ممكن أن تضاف إلى هذه المسائل، وهو دلالة السياق يعني على ما قرره أهل العلم من أن هذا العدد مدرج من كلام أهل العلم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة. في الأسماء: إن لله 99 أسما من أحصاها دخل الجنة. فمفهوم الحديث أن هناك عمل يترتب عليه هذا الثواب، وهذا العمل هو العد والإحصاء. وكان ذكر هذه الأسماء مشرودة يعني بهذا العدد فيه بيان أن هذا ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رغب في عدها وفي إحصائها. قد ذكر ابن القيم أن من معاني إحصائها هو عد هذه الأسماء واستخراجها من الأدلة، فيكون سياق الحديث يدل يعني على ضعف هذه الزيادة وسرد هذه الأسماء، لأنه يعني لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول من أحصاها ثم هو يذكر يعني هذا العدد. ولو كان المقصود هذا لقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عدد الله عز وجل بها. وأما إذا ذكر الإحصاء فإنه يشمل العد واستخراجها، وهذا من الحكم التي يترتب عليه هذا الثواب، أن هذه الأسماء موجودة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإحصاؤها واستفراغ الجهد يعني في معرفة هذه الأسماء من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه عمل عليه يترتب عليه هذا الثواب العظيم، ولهذا اجتهد العلماء في عد هذه الأسماء في عد هذا العدد، وإن كان ما ذكروه لا يعني أنهم لا يثبتون إلا هذا العدد. هذه القاعدة وهي قول المصنف: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع. والمصنف هنا عرف الإلحاد، قال: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، عما يجب فيها. ويعبر غيره بتحريم الإلحاد في أسماء الله عز وجل، تحريم الإلحاد. فالذي يعبر بتحريم الإلحاد يذكر الحكم، والمصنف هنا اكتفى بتعريف الإلحاد، لأن الإلحاد في أسماء الله عز وجل معلوم بالأدلة لدى عامة المسلمين، ولهذا اكتفى بذكر تعريف الإلحاد الذي هو معلوم أنه محرم في أسماء الله عز وجل. وإلا فالأصل في القاعدة هو تحريم الإلحاد في أسماء الله عز وجل. والإلحاد كما عرفه المصنف هنا هو الميل بها عما يجب فيها، وهذا المعنى الذي ذكره المصنف هو المعنى الشرعي وهو مأخوذ من المعنى اللغوي، فإن الإلحاد من اللحد وهو الميل، ومنه اللحد في القبور وهو الحفر بميل كما هو معروف، يعني في صفة القبور التي تحفر يعني بهذه الصفة ليكون الميت يجعل في هذه الناحية التي يحفر بها الميل، وكانت هذه الصورة هي التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي دفن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في قبر لصد له فيه. فاللحد في اللغة هو الميل، وأما في الشرع كما صنفها كما عرف المصنف أن كما عرف المصنف هنا الإلحاد بأنه الميل عما يجب فيها، وهذا تعريف يعني شامل لكل صور الإلحاد، الميل بها عما يجب فيها، فكل ميل عن أسماء الله عز وجل وصفاته عما يجب فيها من الاعتقاد ومن إثبات الألفاظ والمعاني وتحقيق عبادة الله عز وجل بها، وكل هذا مما يجب. فمن انحرف عن شيء مما يجب لله عز وجل فيها فقد ألحد في أسماء الله عز وجل. وذكر أنه أنواع، وهذه الصور وهذه الأنواع ذكرها الإمام ابن القيم، كذلك ذكرها المصنف هنا، وذكرها الشيخ سليمان في تفسير العزيز الحميد، وذكرها كثير من أهل العلم. والعلماء عندما ذكروا هذه الأنواع لا يعني أن الإلحاد محصور يعني في هذه الصور، وإنما ذكروا هذه الأنواع على سبيل التمثيل، وإلا فكل من انحرف عن الاعتقاد الصحيح أو ما يجب لله عز وجل في أسمائه بأي صورة من صور الانحراف كما عليه طوائف من أهل البدع، إما مسلك المعطلة أو المشبهة أو المفوضة أو كل من تكلف في إثبات حقائق أو كيفية أسماء الله عز وجل أو خالف الحق فيها، فهو ملحد في أسماء الله عز وجل. فذكر المصنف أن هذا الإلحاد أنواع، ومنه قال أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه الصفات والأحكام كما فعل أهل التعطيل، يعني أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات أو الأحكام، وهذا على ما ذكر في الأسماء المتعدية، أن كل اسم متعدي يتضمن يعني إثبات الذات وإثبات الصفة وإثبات الأحكام والمقتضى. فكذلك هنا ذكر المصنف أن قال أن ينكر في النوع الأول أن ينكر شيئا منها، يعني فلا يثبته، أو يثبته ولكن لا يثبت ما دل عليه من المعاني، ومما دل عليه أنه دل على الذات، كل اسم دل على الذات ودل على الصفات. ولهذا المعتزلة هم من أهل الإلحاد في هذا الباب، لما أثبتوا أن الأسماء تدل على الذات ولا تدل على الصفات، والجهمية أشدوا إلحادا لما أنكروا الأسماء. وهكذا كل من انحرف عن الحق في باب الأسماء فهو ملحد، قال كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيره، وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بها، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. قال إنما هذا إلحاد، لأن الإلحاد هو الميل، فكل من مال وانحرف عن الحق الذي يجب لله عز وجل في هذه الأسماء فهو ملحد. وإن كان الإلحاد يعني عند كثير من المتأخرين أصبح يطلق يعني في عرف بعض العلماء وبعض الباحثين على الزندقة، فيقال لبعض الزنادقة هذا ملحد وهؤلاء ملاحدة، والإلحاد معناه أوسع يعني من هذا، فهو يشمل كل انحراف عن دين الله عز وجل، ولا شك أن الزندقة والنفاق والكفر أنه أعظم الإلحاد، لكن باب الإلحاد أوسع، ولهذا يطلق الإلحاد على ما هو يعني أشمل من المعنى المعروف عند المتأخرين، وهو أن كل من مال أو انحرف عن الحق فهو ملحد فيه لأنه مال عما يجب لله عز وجل. الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. نعم، النوع الثاني هو أن يثبت هذه الأسماء ولكن يجعل دلالتها على التشبيه، ويعتقد أنها إنما تدل على إثبات الصفات التي هي مشابهة لصفات المخلوقين. فلا شك أن هذا من الإلحاد، لأن الصفة المضافة إلى الله عز وجل ليست هي الصفة المضافة للمخلوق، وإن كان القدر المشترك لا ينكر، يعني القدر المشترك عندما نقول اليد فإن ما ينقدح في الذهن عندما نسمع هذا اللفظ ينقدح في الذهن معنى، وهذا المعنى هو المعنى الذي وضع العربي هذا اللفظ له، وهو الذي يميز اليد عن القدم والوجه وهكذا. فهذا المعنى المشترك لا ينكر، وهذا المعنى لا يختص بموصوف دون موصوف، ولهذا لا تختص المعنى المشترك لا يمكن أن يخضع لصفات الخالق أو لصفات المخلوق. فلا يمكن لمن سمع اليد أن يتصور أن هذه اليد هي يد الجمل أو يد الإنسان أو يد سائر المخلوقات أو أنها يد الله عز وجل، وإنما يسمع يعني لفظا عاما وينطبق في ذهنه هذا المعنى الذي وضع له هذا اللفظ وهو معروف دون أن يثبت له خصائص. فإذا أضيف هذا اللفظ لموصوف تميز، فإذا قيل له يد الجمل تميزت هذه اليد وأصبحت معروفة بصفتها وبكيفيتها، وإذا قيل يد الإنسان تميزت، وإذا قيل يد القط تميزت، وهكذا. فإن هذه الألفاظ هي عامة، فإذا أضيفت إلى الموصوفين تميزت، وكذلك إذا أضيفت إلى الله عز وجل تميزت، فأصبحت اليد المضافة إلى الله عز وجل صفة خاصة بالله عز وجل لا تشابه صفات المخلوقين. وكذلك صفة الإنسان يعني اليد من الإنسان لا تشابه يد الجمل، ويد الجمل لا تشابه يد القط، وهكذا. فكل مخلوق متصف بهذه الصفة لا يشابه المخلوق الآخر. وإذا كنا ننفي التباين يعني ننفي التشابه بين المخلوقات بصفاتها ونثبت التباين العظيم بين المخلوقين في صفاتهم، فإن التباين بين الخالق والمخلوق أعظم، لأن كل المخلوقات تدخل تحت دائرة واحدة وأنها مخلوقة، وأنها يرد عليها الفناء ويرد عليها المرض، ومع هذا الاشتراك في كثير من الخصائص فالتباين بينها في الصفات مقرر عند عامة العقلاء. والذي يثبت الذي ينكر التباين بين صفات المخلوقين ويقول إن يد الجمل كيد القط، قول هذا معلوم لدى عامة العقلاء أنه فاسد وباطل وأنه لا يقول به من يعقل. ومع هذا فأشد من هذا أن يقول أن يد الخالق كيد المخلوق وهكذا بقية الصفات. فهذا مما يدل على فساد يعني مذهب المشبه الذين يقولون لا نعقل من صفات الله عز وجل إلا صفة المخلوق، وهذا يقولونه مكابرة. وإلا فهم إذا سمعوا أن الجمل موصوف باليد لا يمكن للعاقل منهم أن يقول لا أعقل من يد الجمل إلا يد الإنسان، بل يثبتون كل من وصف بهذه الصفة يثبتون له الحقيقة، يثبتون له الحقيقة. ولو قيل لهؤلاء إن هناك مخلوق له يد لبادر يعني يسأل عن كيفية يد هذا المخلوق، ولا يمكن أن ينقدح في ذهنه أنه إذا سمع مخلوقا يعني لا يعرف أن له يد أن يقول يده كيد الإنسان. فكيف إذا كانت هذه الصفات مضافة إلى الله عز وجل؟ وهؤلاء يلزمون بما يثبتون من الحقائق التي يثبتون لله عز وجل. فإن كانوا يثبتون لله عز وجل الذات، فإن إثبات الذات التي يثبتون عن الله عز وجل إما أن يقولوا هي كذات المخلوقين ويكون هذا أشد ضلالا وبعدا عن الحق، وإما أن يثبت التباين بين الذوات، فالتباين بين الذوات لا بد أن يستلزم أن يستلزمه التباين بين الصفات. فإذا من الإلحاد مذهب المشبه الذين يجعلون هذه الصفات يعني دالة على صفات المخلوقين أو تشابه صفة المخلوقين. قال المصنف وذلك وهذا معنى باطل لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص. النصوص لا تدل على التشبيه بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه نيل بها عما يجب لله عز وجل فيها. ولهذا ظواهر النصوص هي حق كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية. فإذا قيل هل ظواهر النصوص حق؟ يقال نعم، لكن إذا جاء من يسأل عن الظاهر فيقال له ماذا تفهم من الظاهر؟ فإذا قال أفهم من الظاهر التشريح فيقال ليس هذا هو الظاهر، وإذا قال أفهم من الظاهر التأويل والتعطيل يقال ليس هذا هو الظاهر، وإذا قال أفهم من الظاهر إثبات صفات الله عز وجل التي هي تختص به ولا تشابه صفات المخلوقين يقال نعم هذا هو الظاهر الصحيح. فإذا ظواهر النصوص حق، ولكن هي على ما دلت عليه النصوص وعلى ما يفهمه أهل العلم والإيمان، لا على ما يفهمه أهل الجهل والبدع. الثالث أن يسمي الله تعالى بما لم يسم به نفسه، فتسمية النصارى له الأب وتسمية الفلاسفة إياهم العلة الفاعلة، وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموها بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. نعم، من الإلحاد أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه. يعني يلاحظ أن القسم الأول، النوع الأول والنوع الثاني، هو إنكار شيء من أسماء الله عز وجل أو صفاته أو القصور بها عن معانيها الحقيقية كما هو مذهب التشريع، وهذا الأمر هو الأمر الثالث، هو في الزيادة عن عما أثبت الله عز وجل لنفسه، وهو أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه. سميه بمعنى يعني لم يسمي الله عز وجل بنفسه، فالأول مفسر وهذا يزيد في الأسماء، سمي الله عز وجل بأسماء لم يسمي الله عز وجل بها نفسه، كتسمية النصارى له بالأب، فإن النصارى أهل حيرة وشك يعني في الرب عز وجل، ويجعلونه أحد ثلاثة، الأب أو الابن أو روح القدس، وهذه كلها مسميات باطلة. فالله عز وجل منزه يعني عن هذه الأسماء، فليس هو بأب ولا ابن، وروح القدس هو جبريل عليه السلام، وليس وهو منزه عن مشابهة المخلوقين من الملائكة ومن غيرهم، فهو لم يلد ولم يولد وهو منزع عن هذه الأسماء، وهذه معاني باطلة وهي من أعظم الإلحاد. وهذا إلحاد مركب يعني إن صح التعبير، فهو من تسمية الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه، ومن تسمية الله عز وجل بالباطل، بخلاف من يسمي الله عز وجل ببعض الأسماء الحسنة يعني التي ليس فيها يعني معاني باطلة، فهذا إلحاد، ولكنه ليس كالإلحاد الذي يكون عند من يسمي الله عز وجل بمعاني باطلة يتنزع عنها، كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة. الفلاسفة كما تقدم التنبيه على أصل مذهبهم أنهم لا يثبتون لا الأفعال ولا الأسماء ولا الصفات، ولا يقولون إن الله عز وجل يفعل، وذلك أنهم يقولون لو قلنا أنه يفعل للزم أن تكون ذاته مركبة من قوة دافعة تخرج الفعل، والله عز وجل منزه عن التركيب. قالوا فإذا هو لا يصدر منه فعل، ولهذا ماذا يقولون؟ يقولون هو علة، علة فاعلة يعني علة لوجود المخلوقات، ولا يقولون هو خالق ولا يقولون هو فاعل، وإنما يقولون هو علة فاعلة. والعلة الفاعلة عندهم أنه لم يخلق شيئا، لم يخلق شيئا ولم يفعل شيئا، وإنما تشبهت المخلوقات وتحركت حركة عشقية للتشبه بالعلة الأولى، فوجد العالم، والعلاقة بين الخالق والمخلوق أن الخالق متشبه به فقط، وأما الفعل فهو من المخلوقات. ثم منهم من يقول أن الأفلاك والعالم العلوي مؤثر في العالم السفلي، وأما الله عز وجل فعندهم أنه لم يخلق، ولهذا يقولون أيضا أن إرسال الرسل أنه فيض من العقل الفعال، فيض من العقل الفعال، لأن الله عز وجل لم يرسل الرسل ولم يخلق ولم يتكلم، ولهذا يقولون هو علة فاعلة، وهذه وهذا من المعاني الباطلة. فإن الله عز وجل خالق، وإثبات اسم الخالق هو أعظم من إثبات الفاعل، فإنه خالق، والخالق هو الذي خلق، وفعله يستلزم العلم والحكمة ويتضمن القدرة الكاملة. قال: وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، هذا كما تقدم أنها توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص. فتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. يعني هذا إشارة إلى أن هؤلاء أخطأوا من جهتين: من جهة تسمية الله عز وجل ما لم يسمي به نفسه، ومن جهة تسمية الله عز وجل بمعاني باطلة. نعم. الرابع: أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين، فسموا بها أصنامهم. وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض، فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها، ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. نعم. هذا النوع الرابع وهو اشتقاق أسماء من أسماء الله عز وجل، أسماء للأصنام من أسماء الله عز وجل. قال: أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كما فعل المشركون، وهذا لا شك أنه من الإلحاد. وينبغي أيضا أن يفهم أن الأمر لا ليس المقصود هو الأصنام فقط، بل إن الأمر يعني قد يكون ما هو أوسع. فيقال: أن يشتق أسماء يعني للمخلوقين من أسمائه حتى لو لم تكن أصنام. فلو جاء يعني من يسمي ابنه يعني باسم هو مشتق من اسم الله عز وجل الذي هو مختص به، هذا من الإلحاد. ولهذا ذكر المصنف يعني في نهاية الكلام وإدارته دقيقة، قال: فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض، فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب عنه. إذن لا يجوز أن يشتق أسماء المخلوقين من الأسماء التي هي مختصة بها، مختصة بالله عز وجل. وأما يعني الأسماء التي يعني يسمى بها الله عز وجل ويسمى بها المخلوق، مثل الكريم، مثل العزيز، مثل الرحيم، فهذا الاسم الذي يسمى بها المخلوق ليس هو مشتق من اسم الله، وإنما هو مشتق من القدر المشترك الذي سبق أن قلنا أن عندما نسمع الرحيم ونسمع صفة الرحمة وهنا قدر مشترك، فهذا القدر المشترك هو الذي اشتق منها الرحيم للمخلوق، والسميع البصير من المخلوق، والكريم من المخلوق. وأما ما يختص الله عز وجل به فإن من اشتق للمخلوق اسما يريد أن يشتق له من أسماء الله عز وجل فإن هذا ملحد. وهذه مسألة دقيقة، مثل من يسمي ابنه بالكريم فيقال له: لما؟ يقول: أنا أحببت أن أختار له اسما مشتقا من أسماء الله عز وجل، فهذا إلحاد. ولكن لو سماه الكريم يعني للنظر إلى الصفة المضافة إلى المخلوق فلا بأس بهذا. ومن هنا ينبغي التنبيه لمسألة يعني قد تكون مشهورة في بعض المجتمعات، وهو أنه إذا سمي المخلوق يعني بالاسم المعبد المضاف إلى الله عز وجل مثل عبد العزيز أو عبد الكريم، فإن بعض الناس يحذف الاسم الأول ويخاطبه ويقول: يا عزيز، يا كريم، يا حميد، يا مجيد، وهذا خطأ، لأن الحميد المضاف إليه التعبيد بهذا الاسم هو اسم الله عز وجل. فإذا خلف الجزء الأول فإنه يخاطبه باسم الله، وهذا لا يجوز. بخلاف من سمى ابنه الكريم أو الحميد أو العزيز فإن هذا ليس هو الاسم المشتق من اسم الله عز وجل. فينبغي تنبه لهذه المسألة. إذن الاشتقاق اشتقاق أسماء المخلوقين من أسماء الله عز وجل هذا من الإلحاد، ومن أعظم الإلحاد هو اشتقاق أسماء للأصنام، كاشتقاق اللات من الإله والعزة من العزيز ومنات من المنان، فإن هذا اشتقاق للأصنام التي تعبد من دون الله عز وجل وإعطاؤها حق الله عز وجل في الاسم وفي العبادة، وهذا أعظم الإلحاد. نعم. الباب الثاني قواعد في صفات الله تعالى. نعم، ذكر المصنف أن جميع أنواع الإلحاد أنها محرمة، وأيضا ينبغي أن ينبه على أن الإلحاد غير الصف يعني بما ذكر، فكل من انحرف يعني على الحق الواجب لله عز وجل في أسمائه وصفاته فهو ملحد. ثم إن هذا الإلحاد منه ما يكون شركا، ومنه ما يكون كفرا، ومنه ما يكون من المخالفات التي تحصل أحيانا لا يتنبه المخالف لها، مثل ما تقدم سبيل إليه من يعني يحدث الاسم الأول أو جزء من الاسم المعبد لله عز وجل فيخاطبه بالاسم المضاف إليه التعبيد فيقول يا عزيز يا رحيم، فإن هذا خطأ يقع فيه الناس وهم لا يعرفون، ولهذا ينبغي أن ينبه يعني إلى هذا الأمر. كما أن من الإلحاد وامتهان أسماء الله عز وجل ما هو مشاهد الآن في المجتمعات، إلا يعني من رحم الله عز وجل من امتهان أسماء الله عز وجل، فإن أسماء الله معظمة ومنزهة، فكتابتها في الأوراق التي تلقى في الطرقات وفي الأماكن التي لا تليق فإن هذا من الإلحاد. كذلك كتابة يعني أسماء الله عز وجل يعني في أماكن لا تليق فإن هذا لا يجوز. كذلك التلاعب يعني بكتابة أسماء الله عز وجل كما يحصل الآن بعض يعني من يدربون الطلبة على ما يسمى بالرسم والأشغال، أحيانا يكتبون أسماء الله عز وجل ببعض الأمور التي لا تليق، إما ببعض أنواع الأطعمة أو غيرها التي تجعل على بعض أنواع من الأطعمة فكان يكتب ما شاء الله أو غيرها أو بارك الله لك، ثم يأتي الناس يأكلون هذه الأشياء، كل هذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. وكذلك يعني كل ما يفضي إلى امتهان أسماء الله عز وجل أو عدم تعظيمه فإن هذا لا يجوز، أو كتابته في أماكن يعني لا تليق مثل في أماكن الخلاء وفي غيرها، فينبغي لأهل الإسلام أن يتنبهوا لهذه الأمور وأن ينزهوا أسماء الله عز وجل وأن يرفعوها يعني حسا ومعنى، وأن لا تكتب في مكان يعني تمتهن فيه. الباب الثاني قواعد في صفات الله تعالى. القاعدة الأولى صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك، وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. أما السمع فمنه قوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. نعم، هذه القاعدة بعد أن ذكر المصنف رحمه الله القواعد في أسماء الله عز وجل انتقل إلى القواعد في صفات الله عز وجل، وذكر القاعدة الأولى وهو أن صفات الله عز وجل كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، أن صفات الله عز وجل كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهذا في مقابل ما ذكر في القاعدة الأولى في الأسماء أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، كذلك صفات الله عز وجل كلها صفات كمال، ومثل لهذا ببعض الصفات وكل صفات الله عز وجل صفات كمال. قال وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة، السمع أي النقل من الكتاب والسنة، والعقل هو دلالة العقل والفطرة هي دلالة الفطرة. أما السمع فمنه قوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، فهذا فيه إثبات أن صفات الله عز وجل كلها صفات كما لأنه له المثل الأعلى، والمثل الأعلى معروف وهو إثبات الفضيلة، يعني إذا ثبتت الفضيلة لأحد الطرفين فإنها تثبت للآخر من باب أولى، فالله عز وجل له المثل الأعلى من كل وجه في أفعاله وفي صفاته وفي أسمائه. نعم. وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. ولهذا أظهر الله بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعدل، فقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وعلى قومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به. نعم، ذكر أيضا دلالة العقل، وهذه الدلالة مبنية على مقدمتين. المقدمة الأولى أن كل موجود لا بد أن يتصف بصفات، لأن الذي يميز الوجود وجود كل موجود عن موجود هو الصفات، فالصفات مميزة، فكل موجود لا بد له من صفة، كل من له وجود حقيقي خارج الذهن فلا بد له من صفة. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن الصفات إما أن تكون صفات كمال وصفات نقص. المقدمة الثالثة أن الله عز وجل منزه عن صفات النقص، النتيجة أن صفات الله عز وجل كلها صفات كمال. وهذه مقدمات مهمة في معرفة الأدلة، وهو أن كلام أهل العلم يترتب على مقدمات، يعني في تقرير الأدلة العقلية، ثم تفضي هذه المقدمات إلى نتيجة يعني حتمية لا بد لكل عاقل أن يثبتها. ثم دل على هذا العقل، يعني دل على هذا العقل، وهو أن كل من استحق الألوهية والربوبية فهو مستحق صفات الكمال. ولهذا عاب الله عز وجل على بعض المشركين عبادة من لا يتصف بصفات الكمال، كما ذكر المصنف في هذه الأدلة التي خوطب بها من يعبد غير الله عز وجل، مخاطبا بأن هؤلاء لا يملكون صفات الكمال، فكيف يحتج الله عز وجل على هؤلاء لأنهم عبدوا من دون الله عز وجل ما لا يتصف بصفات الكمال، ثم يكون هو معطلا عن هذه الصفات تعالى الله عن ذلك، كما قال الله عز وجل في حق من عبد العجل: قال أفلا يرون أن لا يرجعوا إليهم قولا. فكيف يقول الله عز وجل لا يتكلم ويعيب عليهم عبادة من لا يتكلم؟ كذلك في قول إبراهيم: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. كذلك الأدلة التي ذكر المصنف كلها تدل على أن مقتضى العقل أن الإله المعبود لا بد أن يكون متصفا بصفات الكمال. ثم ختم المصنف كلامه بقوله: ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به. وهذا الدليل يسمى عند أهل العلم بدلالة الأثر على المؤثر، وهو غير الدليل الأول وهو قياس الأولى. فقياس الأولى دليل المفاضلة، فتقول هذه الصفة ثبتت لهذا الطرف فثبوتها للطرف الآخر من باب أولى لأنه أكمل. وأما هذه الدلالة فهي ما يسمى بدلالة الأثر على المؤثر، فتقول هذه الصفة ثبتت يعني لهذا الطرف وهي ثابتة للطرف الآخر لأنه هو المؤثر في الطرف الأول. فنقول هذه الصفة ثبتت للمخلوق فثبوتها للخالق، لما؟ لأنه هو الذي خلق. وأما دلالة قياس الأولى فنقول هذه الصفة ثبتت للمخلوق فثبوتها للخالق من باب أولى لأنه أكمل. قال شيخ الإسلام: والقرآن يحتج بهذه وهذه. ودلالة الأثر على المؤثر أقوى من دلالة قياس الأولى. لما؟ لأن العلة في دلالة الأثر على المؤثر أن العلة هو أن من تثبت له صفة الكمال هو المؤسس، وأما الأول فالذي تثبت له صفة الكمال هو الأفضل. ولا شك أن المؤسس في وجود الصفة هو أكمل من الذي يقال أنه أفضل. ولهذا ممكن أن يضرب هذا المثل في المدرس يعني مع الطالب، فإذا كانت مسألة عرفها الطالب ونقول هذه يعرفها المدرس لأن علمه أكمل، وهذه من جهة المفاضلة. لكن إذا كانت هذه المسألة إنما تلقاها الطالب عن ذلك المدرس نقول هذه ثبوتها للمدرس من باب أولى، لأنه هو الذي علم، هو الذي أثر يعني في هذا التلميذ حتى تحقق له هذا العلم. نعم. وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى، كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها، لقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله عن موسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وقوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. وقال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. وقد عقد الله تعالى الواصفين له بالنقص كما في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله ولقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص، فقال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. ومن دلالة الفطرة هي الدلالة الثالثة على استحقاق الله عز وجل لصفات الكمال، وهو أن النفوس السليمة يعني مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه، وهذه المحبة كما أن النفوس أيضا جبلت على محبة الكمال، يعني النفوس مجبولة على محبة الكمال، هذه مقدمة أولى. ثم أن عرفنا بالمشاهدة والحس أن النفوس جبلت على محبة الله عز وجل، فدل على أن الله عز وجل متصف بصفات الكمال، ولهذا كل من سلمت فطرته فإنه لا يمكن يعني أن يحب إلا صفات الكمال وأن يبغض صفات النقص، وإنما يحصل من بعض أهل الحسد أن يستروا صفات الكمال ولا يظهروا يعني تعظيمهم لها، كما حصل لبعض اليهود والنصارى لما رأوا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم يعني تجاهلوها. وإلا فالنفوس إذا كانت سليمة فإنها مجبولة على محبة الكمال والفضل، وما زال الناس يحبون الكرم والسخاء والعفو والرحمة لأنهم جبلوا على محبة الكمال. والله عز وجل متنزه عن صفات النقص كما ذكر المصنف يعني من الأدلة، وهي ظاهرة في تنزه الله عز وجل عن صفات النقص، في إنكار الله عز وجل على من وصف الله عز وجل بصفات النقص كوصف اليهود يده بالغل أي أنها موثقة، وكذلك وصف اليهود له بأنه فقير، كل هذا مما يعني هو ظاهر وبين في أن الله عز وجل أنكر على هؤلاء كل من وصف الله عز وجل بصفات النقص التي هو متنزه عنها. وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل، فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذه الحال. ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، كقوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وقوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله: قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله أنه خان من خانوه، فقال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم، فقال: فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، وهي صفة ذم مطلقة. وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه. نعم، المصنف بعد أن قرر أن صفات الله عز وجل كلها صفات كمال، ذكر أنه الصفة إذا كانت نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة، ثم ذكر النوع الثاني، قال: إن كانت صفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق. الذي يظهر لي والله أعلم أن هذه الألفاظ محل نظر، وإن كان التقرير الذي قرره المصنف رحمه الله هو حق بلا شك، والتعبير يعني حقيقة أنا تتبعت كثيرا كلام يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وهما من هما في هذا الباب وفي غيره، فلم أجد أنهما أطلق هذا الإطلاق وقسم هذه القسمة، وهي أن الصفة التي يعني تأتي مخيدة يقال هي صفة كمال في حال وصفة نقص في حال، ومن هذا الصفات التي جاءت على سبيل الجزاء والمعاورة كالمكر والكيد وما ذكر المصنف. فإن القول أن الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله عز وجل ممتنعة، حقيقة أن هذا يعني يخالف للقاعدة التي نقول فيها أن صفات الله عز وجل كلها صفات كمال. وإن كان المعنى الذي أراده المصنف يعني رحمه الله هو الذي يعني قرره وقرره غيره من أهل العلم، وكلامه الأخير واضح عندما قال: لم يذكر الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه. فالأولى من هذا الإطلاق أن يقال أن الصفات على قسمين: صفات مطلقة وصفات مقيدة، وكلها صفات كمال. فالمطلقة هي صفة كمال على وجه الإطلاق، والمقيدة هي صفة كمال على القيد الذي أضيفت إلى الله عز وجل إليه. فهذا أحسن من أن يقال أن الصفة يعني هي كمال في حال ونقص في حال، ثم يقال لا تطلق على الله عز وجل ولا يجوز أن تنفى ولا تسفر، فإن هذا به يهام. ولكن يقال هي صفات مقيدة، يقال هي صفات مقيدة، فإذا قيدت بالمعنى الحسن فهي صفة كمال مقيدة. ولهذا ابن القيم عبر بهذا التعبير لما ذكر يعني هذه الصفة، هذه الصفات التي تأتي على سبيل الجزاء والمعاوضة، قال رحمه الله: النوع الثاني من كيده لعبده المؤمن هو أن يلهمه تعالى أمرا مباحا أو مستحبا أو واجبا يوصله إلى المقصود، فيكون على هذا إلهامه ليوسف أن يفعل ما فعل هو من كيده تعالى. وذكر أيضا في موطن آخر قال: وأصل الكيد والمكر هو إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي، فإن كان هذا الإيصال لمن يستحقه كان هذا الكيد والمكر والخداع مدحا لفاعله. وقال أيضا: قال الكيد والمكر والخداع، قال إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع مطلقا، لا عبارة الكيد لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع مطلقا، وإنما وصف نفسه بهذه الصفات على وجه العدل والمجازة، لأن الله سبحانه وتعالى يجازي عباده بحسب ما يقوم به من الصفات مدحا وقدحا. وهكذا ذكر شيخ الإسلام أن هذه الصفات لم ترد مطلقة، لم ترد مضافة إلى الله عز وجل مطلقة وإنما مقيدة. والمصر أصله هو إيصال الشيء إلى الغير على وجه خفي، فإن كان بحق فهو مدح فهي صفة مدح، وإن كان بغير حق فهي صفة ذم. وهكذا قال العلماء في هذه الصفات أيضا أنها لا يصح أن يقال أن صفة المكر يقال المكر صفة من صفات الله، وإنما قالوا يؤتى بها مقيدة، فيقال إن الله يمكر بمن مكر به، وإنما يقال أن صفة المكر الحسن من صفات الله عز وجل. وهذا له شواهد كثيرة يعني في أفعال الله عز وجل. فلو قيل الآن قيل التعذيب بالنار هل هو يعني إحسان، هل هو من صفات الكمال أو لا، أو من أفعال الكمال أو لا، فإن هذا معنى مطلق لا يمكن أن يعرف إلا إذا قيل. فإذا كان التعذيب بحق هو صفة كمال، وإذا كان بغير حق هو صفة نقص. ولهذا الفعل الذي يضاف إلى الله عز وجل في تعذيب من يعذبهم بعدل، ولهذا يقول العلماء يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، فيبينون هذه المعاني المطلقة ويقيدونها بما دلت عليه النصوص. وهكذا يعني في أفعال المخلوقين الآن، لو قلنا أن أحد الملوك يقتل الناس فهل يفهم من هذا الإطلاق أنه يمدح أو يذم؟ لا يعرف. لكن إذا قيل أنه يقتل الناس على سبيل الحد والعدل فهو ممدوح، وإذا قيل أنه يقتل الناس ظلما فهو مذموم. ولهذا قال الشيخ الإسلام لو قال قائل إن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يسفكون الدماء ويقتلون الناس فكان هذا من الذنب، ولكن لو قيل أنهم يجاهدون في سبيل الله ويقاتلون من قاتلهم فإن هذا مكر. فإذا المكر يعني لا يمكن أن يقال أنه صفة لا تحتمل كمالا ولا نقصا، وإنما يقال أن هذه الصفة قبل أن تقيد أنها لا تعرف. ولهذا نقول أن الصفات المضافة إلى الله عز وجل من المكر والمخادعة يعني فإن هذه صفات مقيدة، فتكون الصفات على قسمين مطلقة ومقيدة، والكل من صفات الكمال. فالمقيدة هي مقيدة وهي صفة من صفات الكمال، فلله عز وجل المكر الحسن وله الخداع الحسن وله من هذه المعاني ما يليق به. ولهذا قال العلماء أن هذه الصفات تأتي على سبيل الجزاء والمعاوضة. ثم نبه المصنف إلى أنه ليس كل يعني ما يأتي على سبيل الجزاء يصرح أن يستخدم مثل الخيانة، فلا يقال إن الله يخون من خانه كما ينقل عن بعض العوام، لأن هذا معنى باطل لم تدل عليه النصوص. وأما المكر والخداع وكذلك يقال التعذيب، كذلك القتل، وكذلك الضرب عندما يقال للعقوبة، فإن هذه الأمور كلها تكون يعني من صفات الكمال إذا قيدت بما دلت عليه النصوص. نتوقف عند هذه المسألة، وأنبه إلى أن إن شاء الله الدرس غدا سيكون إن شاء الله في الإجابة على الأسئلة التي تتعلق بالدرس وما يتعلق بالمسائل الأخرى، لأني أرى أهمية حقيقة الأسئلة والسماع يعني منكم، ولأن المتكلم يتكلم ولا يدري أبلغ يعني ما يقصد القلوب أم لا، فلا بد من السماع. ولهذا إن شاء الله غدا نخصص الدرس للإجابة على الأسئلة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك عليه. بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء.